قلت لي مويمتي ويا لا لا لا قلت لي مويمتي مرتك ندير هيك بنتي ويا لا لا لا عايكي بنتي ربيتها عليا تغير هلا لا لا ربيتها عليا تغير وكيما نقول لها دير لا لا لا لا كيما نقول لها دير يا يا يا يا عمري عشقني تفضح يا يا يا يا يا يا يا يا روحي نهضروا في الصح يا يا يا يا يا يا يا يا ندير قاع الصوالح يا يا يا يا يا يا يا يا باش نخرج لك صالح يا يا يا يا قلت لي مويمتي ويا لا لا لا قلت لي مويمتي مرتك ندير هيك بنتي يا يا يا هيكي بنتي يا وجدي الحومتي يا يا يا يا وجدي الحومتي عندي الوجدي يا حبيبتي ويا لا لا لا يا الوجدي يا حبيبتي قلت لي بابا وعر حونا زهري كي داير طونطو عرفني نغني غاي بعدك مني انتي انتي وحدي عندي ريحتك في حوايجي لي لي لي لا نو نو نو نو يا يا يا يا عمري عشقني تفضح يا يا يا يا يا يا يا يا روحي نهضروا في الصح يا يا يا يا يا يا يا يا ندير قاع الصوالح يا يا يا يا يا يا يا يا باش نخرج لك صالح يا يا يا يا قلت لي مويمتي ويا لا لا لا قلت لي مويمتي مرتك ندير هيك بنتي يا يا يا هيك بنتي يا وجدي الحومتي يا يا يا يا وجدي الحومتي عندي الوجدي يا حبيبتي ويا لا لا لا يا الوجدي يا حبيبتي يا لقيت بويا في الباب قلبي ولا يضرب يا مين شاف فيا يا فشلو ركابي في يدي يا بوكيت فلاخ الروجي بيه ممكن عام يا قلت لي حربي لا ما بغاوش والدي قلتو فيا تسمح راني ضرب نيح كان قلبي مجروح عشقك رد فيا روح اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي قلت لي مويمتي ويا لا لا لا قلت لي مويمتي مرتك ندير هيك بنتي يا يا يا هيك بنتي يا وجدي الحومتي يا يا يا يا وجدي الحومتي عندي الوجدي يا حبيبتي ويا لا لا لا يا الوجدي يا حبيبتي يا بيه.